بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته في بداية هذه السلسلة الطيبة، سلسلة الآداب الإسلامية. ولماذا اخترت لكم هذه الآداب أيها الأحباب؟ لأن المحب للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقتدي به، يريد أن يقتدي به في طعامه وشرابه ونومه واستيقاظه، يريد أن يقتدي به في حياته، في صلاته، في وضوئه، في حجه، في صيامه. هكذا المحب يقتدي، المحب يتأسى، المحب يبحث عن أفعال الحبيب ليفعل مثله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. وسوف نبدأ بهذه الأداب أيها الأحباب الكرام، لأن هذه الأداب هي التي تفرق بين الرجل المتبع وغير المتبع. فإذا أردت أن تتبع الحبيب صلى الله عليه وسلم فانظر إلى آدابه صلى الله عليه وسلم وتأدب بها. أسأل الله أن يجمعني وإياك مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنات الفردوس الأعلى. وسنبدأ في هذه السلسلة المباركة بآداب الطعام. ولماذا اخترت لكم آداب الطعام؟ اخترت آداب الطعام لأن الإنسان يحتاج إليها في اليوم مرتين أو ثلاثا، وينبغي للإنسان أن يعرف هذه الآداب ليتأدب بها. فتعال معي حتى لا نطيل في هذه المقدمة، لنبدأ بالأدب الأول من آداب الطعام. الأدب الأول التسمية في أوله. أول أدب من آداب الطعام أن تقول بسم الله. ما هو الدليل؟ الدليل أيها الأحباب الكرام ما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن أبي سلمة رضي الله عنه قال: كانت يدي تطيش في الصحفة، يعني يأتي من هنا ومن هنا ومن هنا، كانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يا غلام، سم الله. طيب، الأدب الأول التسمية. ماذا تقول؟ تقول بسم الله الرحمن الرحيم أم تقول بسم الله؟ الراجح من كلام أهل العلم أنك تقول بسم الله فقط، ولا تقول بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أكل قال بسم الله، وإذا ذبح قال بسم الله، وإذا دخل مكانا بسم الله، خرج قال بسم الله، خلع ثوبه بسم الله، لبس ثوبه بسم الله. متى يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ متى؟ يقولها إذا قرأ القرآن مفتتحا سورة، إلا سورة إيه؟ إلا سورة براءة، سورة التوبة التي نزلت بدون بسملة. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل يا غلام سم الله الرحمن الرحيم، ولكن قال سم الله فقل بسم الله. طيب، ما زلنا في الأدب الأول التسمية. هب أن إنسانا لم يذكر الله عز وجل على طعامه، إنسان أكل بدون أن يذكر الله، ما الذي يحدث؟ الذي يحدث تنزع البركة من الطعام، ثانيا يأكل منه الشيطان. والدليل على ذلك ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله قال الشيطان: لا مبيت لكم. فإذا وضع طعامه فذكر الله قال: لا مبيت لكم ولا عشاء. فإذا دخل الرجل ولم يذكر الله عز وجل قال الشيطان: أدركتم المبيت. فإذا وضع طعامه فلم يذكر الله قال: أدركتم المبيت والعشاء. هذا الحديث يا إخواني من الأحاديث الطيبة المباركة التي ينبغي للمسلم أن يتوقف عندها قليلا. إذا دخل الرجل بيته فقال بسم الله قال الشيطان: لا مبيت لكم. أي قال الشيطان للشياطين الأخرى: لا مبيت لكم في هذا البيت، لأن صاحبه حينما دخل ذكر اسم الله. ولذلك أخي الكريم تعود ولدك على أنه إذا دخل البيت يقول بسم الله، فإذا لم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، أي سيبيت معك مجموعة من الشياطين، وما أدراك ما الشياطين. وإذا وضع الطعام فذكر اسم الله عليه قال لا مبيت لكم ولا عشاء، فإذا لم يذكر اسم الله عليه قال أدركتم المبيت والعشاء. هناك قصة حدثت عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، قصة جميلة جدا، رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ما رأه الصحابة، وبعد ما انتهى أخبر الصحابة بما رأى وهم حوله لم يروا شيئا. ما هذه القصة؟ هذه القصة يرويها مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا طعاما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدب الصحابة رضوان الله عليهم. فقال وضع الطعام بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، فجاءت جارية كأنها تدفع، جارية يعني طفلة صغيرة كأنها تدفع، فمدت يدها في الطعام فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنه يدفع فمد يده فمسك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، فأصبح يد في يد الجارية ويد من يد النبي صلى الله عليه وسلم في يد الأعرابي، يريد أن يأكل من الأكل قبل النبي عليه الصلاة والسلام بدون ذكر اسم الله عز وجل. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ يخبر الصحابة عما رأى، قال إن الشيطان ليستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها الطعام فأخذت بيدها، وجاء بهذا الأعرابي ليستحل به الطعام فأخذت بيده، والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها، وفي رواية إن يده في يدي مع أيديهما. إن يده يعني إيه؟ يد الشيطان مع يد من؟ مع يد النبي صلى الله عليه وسلم في يد الجارية وفي يد الأعرابي. كأن الشيطان يدفع الجارية ويده خلف يده، تريد أن تأكل فيأكل، فلما أرادت أن تأكل ولم تضع في فمها لم يستطع الشيطان أن يأكل. سؤال، لو أن مجموعة من الناس يأكلون في طعام من طعام واحد، بعضهم سمى وبعضهم لم يسمى، هل يأكل الشيطان أم لا يأكل؟ يقول العلماء إذا سمى أول واحد حرم الشيطان منه، إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه. طيب ما زلنا في الأدب الأول، التسمية. مسألة، رجل أكل ناسيا ولم يذكر اسم الله فتذكر في وسط الطعام، ماذا يصنع؟ ماذا يقول؟ يقول بسم الله في أوله وآخره. ما هو الدليل؟ الدليل ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فليقل بسم الله أول الطعام، فإذا نسي فليقل بسم الله في أوله وآخره، بسم الله في أوله وآخره. ننتقل إلى الأدب الثاني من آداب الطعام، الأكل باليمين. الأكل باليمين، الإنسان إذا أكل فليأكل بيمينه ولا يأكل بشماله. ما الدليل؟ الدليل الحديث الذي مر معنا في الصحيحين، يا غلام سم الله وكل بيمينك. طيب ولو أكل الإنسان بشماله ماذا يصنع؟ يكون قد تشبه بالشيطان، لما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. بسم الله. بالمناسبة لو أنك جئت تأخذ الماء مثلا بيدك اليمين فأخذته بالشمال، فجي واحد نصحك قال لك لو سمحت خذه باليمين، لا تستكبر، خذه باليمين، أدر الإناء باليمين. ليه؟ اسمع هذه القصة التي حدثت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ورواها مسلم أيضا في صحيح. بينما الصحابة يأكلون مع النبي عليه الصلاة والسلام إذا برجل يأكل بيساره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. فدعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا استطعت. فما استطاع أن يرفعها إلى فيه، أي شلت يده اليمنى التي يقول لا أستطيع، شلت في الحال. سؤال: لماذا دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والسلام؟ أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذو الخلق الكريم؟ بلى. إذن لماذا دعا عليه؟ لأن هذا الرجل لم يسمع كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو يستطيع أن يأكل بيمينه من الكبر. الكبر هذا أيها الأحباب في القلوب، من يعلمه؟ وما يدرك أنه تكبر، لعل عنده عذر، عنده كذا. لماذا دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك، دعا عليه لأنه منعه الكبر، والذي أخبرنا بذلك هو النبي عليه الصلاة والسلام. ارجع إلى رواية مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع. قال: ما استطعت، ما منعه إلا الكبر، ما منعه إلا الكبر. إذن لا تتكبر. لو أن رجلا قال لك: كل، أنت أكلت شيئا بشمالك وأنت يعني ناسيا، فقال: لو سمحت أدرها بيمينك. قل: حاضر، وأدرها بيمينك. ولا تتكبر خشية أن يصيبك ما أصاب هذا الرجل. طيب، نأخذ الأدب الثالث من آداب الطعام، الأكل من الجانب الذي يليه. يعني إذا كان هناك طبق تأكلون منه، فلا تأكل من أمام الآخرين، كل من أمامك أنت. والدليل نفس حديث عمر بن أبي سلمة الذي في الصحيحين: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، يعني من أمامك وكل مما يليك. طيب، هل هذا عام في كل الأشكال والأنواع من الطعام؟ قال العلماء: لو كان هناك نوع ليس أمامك يجوز أن تأخذ منه، أو تقول لمن بجوارك: اعطيني من هذا النوع. لكن إذا كان النوع واحدا، يعني طعام طبق أرز كبير وفوقه لحم، خذ من أمامك ولا تمد تأخذ اللحم الذي فوق الطبق من الجهة الأخرى، أو تأكل من أمام الناس الآخرين، وكل مما يليك. الأدب الخامس أيها الأحباب الكرام، الأكل من جوانب القصعة. الأكل من جوانب القصعة، يعني لو فيه طعام بينكم فكل من ناحيتها ولا تأكل من وسطها، حتى لو كنت تأكل وحدك، كل من جوانب القصعة ولا تأكل من وسط القصعة. لماذا؟ لما رواه أبو داود بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا من حواليها وذروا ذروتها يبارك لكم فيها. كلوا من حواليها، أي حوالي القصعة، وذروا ذروتها، يعني رأسها أو وسطها، يبارك لكم فيها. وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بمناسبة جميلة يمكن أن أذكرها لكم. روى أبو داود بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جفنة أو قصعة يقال لها الغراء، كان يحملها أربعة من الرجال، فلما أضحى وصلى الضحى أتي بها فيها فريد، ووضعت بين يدي الصحابة، والتف الصحابة حولها يأكلون منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة: كلوا من حواليها ولا تأكلوا من وسطها فإنه يبارك لكم فيها، أو ودعوا ذروتها يبارك لكم فيها. بل هناك أمر من النبي عليه الصلاة والسلام أن ندع وسط القصعة ولا نأكله في بداية الطعام، نتركه إلى نهايته. ما هو الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا في القصعة من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها. يعني إيه؟ يعني أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن البركة تنزل في الوسط، في وسط الطعام. وسط بتسكين السين وليس وسط بفتح السين، لأن وسط، وسط الشيء أعلاه، والوسط ما بين طرفي الشيء. يعني تقول هذا الشيء وسط بين هذا وهذا، ولا تقول وسط. لكن أردت أن يكون شيئا مكرما معززا أو في أعلى الشيء تقول وسط، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ أمة وسطا، يعني أعلى الأمم وأفضل الأمم. ويقال فلان تزوج من أوسط قريش النسبة، يعني من أعلاهم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت أن البركة تنزل في وسط القصعة، في وسطها. ومن هنا ينبغي ألا تأكل من وسط الطعام. سؤال: هذا خاص بالأطباق الكبيرة أم هو أيضا في الأطباق الصغيرة؟ يعني مثلا طبق مخلل، وطبق سلطة، وطبق طبيخ، وطبق كذا وكذا، إدامات حول الأرز، هل تأكل من وسط الطبق هذا لأنه صغير، أم تأكل من جنبه؟ تأكل من جنبه أيضا ولا تأكل من وسطه. وهل هذا يعم الخبز أيضا؟ نعم، رغيف خبز كبير لا تأكل من وسطه وإنما تأكل من طرفه. هب أن رغيف الخبز أنت لا تريد أن تأكل من الطرف، لأن الطرف مثلا سميك جدا ولا تستطيع أن تأكله، أو يعني تريد أن تتجنبه، ماذا تصنع؟ اقسم الرغيف نصفين وكل من طرفه أيضا ولا تأكل من وسطه. إذا قسمت نصفين صار النصف معك له طرف وله وسط، فكل من طرفه الذي تريد. تعال معي إلى الأدب الخامس من آداب الطعام: عدم الأكل متكئا، لا تأكل أنت متكئ. والدليل، الدليل ما رواه البخاري في صحيحه من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا لا آكل متكئا، لا آكل متكئا. قال العلماء: فيه كراهية الأكل متكئا. ولكن ما هو الاتكاء على الأكل؟ الاتكاء له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يتكئ على جنبه الأيمن، الصورة الثانية أن يتكئ على جنبه الأيسر، هذه صورة الاتكاء. الصورة الثالثة ما ذكرها الخطابي، وهي أن يضع وسادة ويتربع عليها، أن يضع وسادة ويتربع عليها. قال الخطابي: الاعتماد على الوطاء هو الاتكاء المنهي عنه، كعادة الجبابرة ومن يريدون أن يستكثروا من الطعام، يضع تحته أكرمك الله وسادة، يعني مخدة، ويجلس على متربعا ليفتح المعدة ليأكل كثيرا. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا آكل متكئا، أي لا أجلس على وطاء أثناء الأكل، بل آكل كما يأكل العبد وأشرب كما يشرب العبد. سؤال: إذن يجوز أن تأكل متربعا؟ نعم يجوز أن تجلس متربعا، بشرط أن لا تتربع على وسادة، إلا إذا كان الرجل مريضا أو معذورا، فهذا ليس عليه حرج أن يجلس على وسادة أو نحوها، إذا كان بدينا جدا أو كان مريضا أو كان رجله فيها كسر أو نحو ذلك فلا بأس أن يجلس كذلك. الأدب السادس أيها الأحباب الكرام: ألا يعيب طعاما، ألا يعيب طعاما. ودليل ذلك ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه. الإمام النووي رحمه الله يشرح هذا الحديث في شرح صحيح مسلم، يقول: عيب الطعام كأن يقول هذا مالح، أو هذا قليل الملح، أو هذا الطعام غليظ أو رقيق أو غير ناضج. عجيب، يعني لو جاء طعام وهو عذب ليس فيه ملوح، هل تأكل وأنت ساكت؟ لا، اطلب ملحا وضعه وكل، لكن لا تعب الطعام وتقول هذا قليل ملح، هذا طعام مالح جدا، هذا طعام فيك، لا تعب الطعام، ولكن اطلب الملح وضعه الطعام وكل، بس بهذه الطريقة تستطيع أن تحل المشكلة. هذا غير ناضج، يعني الطعام لم يستوي، لا تقول هذا لم يستوي، إذا استطعت أن تأكل كل، إذا لم تستطع كل من غيره، حتى لو كان في بيته، حتى لو كان في بيته يقول لزوجته طعامك جميل وكذا، لكن يعني زودي السوى شوية وهكذا. ولا تعب طعاما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعب طعاما قط صلى الله عليه وسلم. ناخذ الادب السابع ايها الاحباب الكرام، وهو ادب مهم جدا. اقول هذا الادب، بعض الناس ممكن يزعل من هذا الادب اقوله. طيب، عدم الشبع. عدم الشبع، هذا الادب مهم جدا. تتصور أن الإنسان لو تمسك بهذا الأدب ما جاءه مرض في بطنه قط، كما قال العلماء. يقول طبيب العرب ابن كلدة: المعدة بيت الداء. وجاء رجل لعبد الله بن عمر بشيء يقدمه له هدية، قال: ما هذا؟ قال: جوارش. قال: وما جوارش؟ قال: شيء يهضم الطعام، يعني إذا شبعت أخذت وهضم الطعام. قال: لا حاجة لي به، أنا منذ 20 سنة لم أشبع قط. ولذلك يقول العلماء: من شبع دخلت عليه آفات. أولا، قل فهمه. ثانيا، قسى قلبه. ثالثا، كثر ذهابه إلى الخلاء. رابعا، لم يستطع أن يقيم الليل إلا قليلا. آفات الشبع. تعال اسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو العمدة في هذا الموضوع، وهو ما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب ابن آدم لقيمات، وفي رواية الترمذي أكلات، بحسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يقسم بطنه 3 أقسام: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث يتركه لنفسه يتنفس حتى لا يضغط على الحجاب الحاجز فيضغط على الرئتين فلا يستطيع أن يتنفس. انظر، انظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم وهو يبين لك سعادتك في الدنيا. إخواني، جربوها. جوع يوما وجرب، انظر إلى يومك، ستكون خفيف الظل، سريع الدمعة، كثير الذكر. وتعالى في يوم آخر واشبع، وما أكثر الأيام التي يشبع الناس فيها: خمول، كسل عن الذكر. إذا صليت، صليت بدون استشعار خشوع. ولذلك كثير من الناس يأكلون كثيرا في رمضان فلا يشعرون بقيمة وبلذة المناجاة في صلاة التراويح. ولذلك نقول لإخواني: خذوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شعارا لكم. ولكن ما معنى الشبع؟ يعني كيف لا أشبع؟ يقول العلماء: تقوم عن الطعام وأنت مشتاق إليه. تقوم عن الطعام وأنت مشتاق إليه. بالمناسبة، بعض الناس يأكل طعاما فإذا شبع جدا أراد أن يشرب شيئا ليهضم الطعام. هذه المشروبات التي يشربها الناس لا تهضم الطعام، وإنما توسع المعدة وتؤذيها. بل قال الأطباء: من أراد أن يهضم طعامه سريعا فلا يأكل بعد الطعام لمدة 2 ساعة. لماذا؟ لأن الإنسان حينما يأكل الطعام تخرج عصارة المعدة لتهضم الطعام، فإذا شرب سوائل، أي نوع من أنواع السوائل، بدأ يخفف هذه العصارة، فبدل ما يهضم الطعام في 2 ساعة يأخذ 3 ساعات أو 4 ساعات، يعني يعمل عسر هضم. إذن أخي الكريم، إياك والشبع. إذا أردت أن تكون رقيق القلب سريع الحفظ فعليك بقلة الطعام. تاسعا، عدم النفخ، عفوا، ثامنا، عدم النفخ في الطعام والشراب. عدم النفخ في الطعام والشراب من الآداب الإسلامية. أن الإنسان إذا وضع أمامه طعام فلا ينفخ فيه حتى لو كان حارا. لا لو كان الطعام حارا يمكن أن يروح عليه بيده، أو يمكن أن يفتح المروحة مثلا، لكن لا ينفخ فيه بفمه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ فيه. وما هو الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. دعك من خروج أشياء مثلا ميكروبات وكذا، حتى ولو لم يخرج، ما دام النهي ثبت بالإسناد الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجب أن نعلم أنه في مصلحتنا، ويجب أن نتأدب به اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأتمارا بأمره عليه الصلاة والسلام. لكن هنا رجل من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا، كما رواه الترمذي وقال حسن صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النفخ في الشراب، فقال رجل: يا رسول الله، القذات تكون في الشراب. القذاة يعني الشوائب، تكون على الماء، متعودين العرب أنهم ينفخوها تنزل من على الماء. القذات في الشراب، قال: أهرقها. أهرقها يعني أرقها بالماء ولا تنفخها بفمه. إذن ينبغي للإنسان إذا أكل أو شرب ألا ينفخ في الطعام والشراب، حتى لو كان يأكل وحده اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. تعال إلى الأدب التاسع: عدم ترك اللقمة الساقطة دون أكل. المسألة دي مهمة جدا يا إخواني. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سقطت اللقمة، يقول إن الشيطان يحضر كل شيء حتى يحضر طعام أحدكم، فإذا سقطت اللقمة من أحدكم فليمت ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. انظر إلى التواضع الذي يعلمك إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليمت ما بها من الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. الأدب العاشر: عدم القران عند الأكل، أكل التمر ونحوه. يعني الإنسان حينما يأكل شيء يؤكل بالحبة زي التمر مثلا أو قطع الجتو، لا يأكل اثنين اثنين إلا بإذن أصحابه. تأكل حبات عنب أو تمر وحدك كل ما تشاء، لكن مع ناس قل بعد إذنكم أكل اثنين اثنين، وإلا فكل واحدة واحدة. ما الدليل؟ الدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرن الرجل بين التمرتين جميعا حتى يستأذن أصحابه. صلى الله عليك يا رسول الله، بيعلمنا آداب الاحترام والقيم والمبادئ، وبيعلمنا الخلق العالي. أنت إذا أكلت تمرتين تمرتين وصاحبك مستحي يأكل تمرة تمرة، إذا أكلت عشرون أكل هو عشر، وإذا أكل هو عشرون أكلت أنت أربعين، إذا أكل هو عشرين أكلت أربعين. لا، بل ينبغي أن لا تفعل ذلك إلا بإذنه. وهذا مثل ما يؤكل بالحبة كقطعة الجاتو، قطعة الحلوى، الكيك نحو ذلك. الأدب الحادي عشر: لا يؤكل الطعام حتى يذهب فوره. يعني يكره أن نضع الطعام وهو يفور من شدة الحرارة ونأكله وهو يفور، لأنه يؤذيك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ما الدليل؟ الدليل ما رواه الإمام أحمد والحاكم وصححه الحاكم على شرط مسلم وفقه الذهبي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: كانت إذا فردت شيئا غطته حتى يذهب فوره، ثم تقول: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه أعظم للبركة. يعني لو أكلت وسخن كده تذهب بركته، لكن انتظر حتى يبرد شيئا ما. ليس معنى ذلك أن تترك الطعام حتى يبرد نهائيا، لا، حتى يذهب فوره. قال العلماء: فوره أي دخانه، دخان الخارج منه من شدة حرارته. يعني تقل حرارته فتستطيع أن تأكله بلا أذى. الأدب الثاني عشر الحمد بعد الطعام. الحمد بعد الطعام. ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليها. فهذا دليل على أن كثرة الحمد بعد الطعام والشراب سبيل من السبل التي توصلك إلى مرضاة الله عز وجل. إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، وأن يشرب الشربة فيحمده عليه. نكمل إن شاء الله هذا الأدب ونأخذ الاتصالات. طيب تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ وحيد؟ أهلا مرحبا بكم. والله أنا الأخ محمد شاعر من مشيط عباس من كفر الشيخ. أهلا وسهلا مرحبا بك وبأهل كفر الشيخ جميعا وأهل مشيط عباس جميعا. تفضل. زي هند وعمار وأنس و بارك الله فيك وأكرمك الله، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. بارك. تفضل قولي السلام عليكم. الأخت أسماء تفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا وحيد؟ أهلا مرحبا بكم. أهلا بحضرتك، ألف مبروك على هذا البرنامج الجميل. ارفع صوتك. ألف مبروك على هذا البرنامج الجميل. بارك الله فيك. وعلى الله أن يتم دائما معنا إن شاء الله. أكرمكم الله، جزاكم الله خير. بارك الله فيك يا أسماء. حفظكم الله ابنتي. الشيخ أحمد من أسيوط تفضل. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحيد أهلا ومرحبا بكم. كيف حالك؟ بارك الله فيكم. بارك الله فيك وفي علمك. آمين وإياكم الله يحفظك. والله نشكرك على تلك الأداب التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فنحن والله نكاد نكون مسلمين لا نفهم شيء. بارك الله فيك، أكرمك الله. الله يجزاك الله خير، ونشكر قناة الرحمة والقائمين عليها جميعا. إن أتوا لنا برجل مثلك يعلمنا آداب ديننا التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكرمك الله وبارك فيك أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نكمل أيها الأحباب الكرام فنقول: الحمد بعد الطعام. ينبغي للإنسان بعد أن يأكل أو يشرب يحمد الله عز وجل، لأن الإنسان عند استحضار النعمة ينبغي أن يحمد المنعم سبحانه وتعالى. وأنا اخترت لكم حقيقة حديثا جميلا رواه أبو داود بسند حسن عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال، اسمع حمد النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا. قف معي حول هذه الأربع أشياء التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الطعام واحفظها. طيب، معذرة أن نتوقف يا مشاهدين ونأخذ اتصال الأخت من تونس. الأخت نزيهة تفضلي. أيوة، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا يا شيخ وحيد، بارك الله فيك. وعليكم السلام. جزاك الله وعلمنا تواضعا وزادك اتباعا لنبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فأردت أن أسلم عليكم وأرحب بكم في قناتكم قناة الرحمة التي جمعت كل شموس الأمة، وهذه وأنتم شموس الأمة التي أنارت حياتنا، بارك الله فيكم. ونسأل الله أن تزيدونا من هذا النبع الرقيق الرقراق آداب الإسلامي في كل الحياة الإسلامية، فما ضعفت الأمة وهانت إلا ما تركت آداب نبيها وهجرتها. وكما علمتمونا أنتم الإسلام كله لباد ما فيه قشور، ومن أحسن ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آداب الطعام، لأنها فيها الإنعام الشكر للمنعم في كل حالها وأحوالها. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونفع الله بكم في كل مكان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وفي جميع إخواننا وأخواتنا، وبارك الله في قناة الرحمة، تلك القناة المباركة الطيبة. طيب، نأخذ اتصال أخينا خالد من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي كريم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخنا خالد. يا أخي شيخنا. أهلا ومرحبا بكم. والله بس حبيت أسلم عليك وأسألك الدعاء لنا. بارك الله فيكم وأكرمكم الله. وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم وجميع المشاهدين والمستمعين في جنات الفردوس الأعلى. بارك الله. الأخت أمانة من القاهرة، تفضل يا أختنا الكريمة. أيوة السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. تفضلي سؤالك يا أختي، تفضلي اقفل التلفزيون وتفضلي سؤالك. يبدو ان الاتصال انقطع. الاخ محمد من المنيا، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يسلمك ويبارك فيك. جزاكم الله خير الجزاء على الان. حفظك الله ورعاك وبارك فيك. كنت بس عايز اسال عن سؤال صغير كده. تفضل. بعد الطعام شيخ في تقبيل الايد، هل دي سنه ولا لا؟ بعد الطعام يقبلون اليد؟ في واحد قال ان هي بدعه. نعم. بس الصراحة نعم سأجيبك على هذا السؤال إن شاء الله. بالنسبة لسؤال أخينا الكريم، بعض الناس يأكلون ويقبلون اليد، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، فعلا بدعة كما ذكر لك الأخ الكريم. وكذلك بعض الناس حينما يبيع شيئا في الصباح، أول ما يأخذ مالا يقبله، أو أول ما يأخذ مالا يضع في جيبه ويقبل يده، هذا كله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة، بل يأخذ ويضعه ويحمد ربه تبارك وتعالى ولا يقبل يده. الأخت الكريمة ليلى من القاهرة، تفضل يا أختنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ بارك الله فيكم. يا شيخ نريد أن نسمع نسمع حضرتك، بس صراحة يعني نشكر قناة الرحمة لوجود حضرتك عليها، ونتمنى ان حضرتك ما تغفش عننا كده يا شيخ. ان شاء الله. فلو سمحت يا شيخ، قطعت من حضرتك طلب انك تعيد لنا الاداب تاني فوق ورا بعضها عشان بس الحق اكتبها تاني. طيب. وجزاك الله خير. ان شاء الله في نهايه الحلقه باذن الله تعالى. حاضر. الاخ مصطفى، ام مصطفى، الاخت ام مصطفى، تفضلي يا اختنا الكريمه. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. جزاك الله كل خير ونور قلبك بالايمان. امين. ربنا يجعلكم ان شاء الله سند لنا في الدنيا باذن الرحمن. امين. والله يا شيخ وحيد، هو في معلش سؤال ورجاء. اول سؤال بالنسبه للاكل مع اهل الكتاب اللي هم ممكن يكونوا يهود ونصارى. الاكل مع اليهود والنصارى؟ ايوه. بالنسبه ان هم ممكن يسموا باسم الاستعذ بالله ربنا يرحمنا برحمته الصليب، واحنا بنسمي باسم الله، بس ممكن ناكل احنا الاثنين من طبق واحد. هل يجوز شرعا ان انا اكل مع النصارى او اليهود في نفس الطبق؟ ايوه. وفي سؤال ثاني يا شيخ بالله عليك، رجاء الامه الاسلاميه ومن حضرتك، حكايه البهائيه البدعه الجديده اللي هم بيتخذوها دلوقتي، عايزين المشايخ في القنوات الفضائيه الدينيه لازم يتكلموا عن الموضوع ده. طيب ان شاء الله باذن الله تعالى نجاوب. بالنسبه للسؤال، السؤال الاول بالنسبه لمساله جواز الاكل مع اليهود والنصارى، نعم يجوز ان ياكل الانسان مع اليهود والنصارى، بشرط الا ياكل شيئا محرما، لا ياكل خنزيرا ولا خمرا، ولا تكون مائده يدار عليها الخمر او الخنزير. طعام اهل الكتاب حل لنا، وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم كما قال الله عز وجل، فيجوز ان تاكل معه في طبق واحد لا بأس. لكن لو علمت أن هذا الشيء مذبوح على غير الشريعة فلا يجوز أن تأكله. أما بالنسبة لقضية البهائية، نعم الفرق الضالة كلها ينبغي أن نظهر هذه الفرق حتى يحضرها الناس، لكن إن شاء الله الحمد لله مصر عندنا وفي البلاد الإسلامية عموما يعني هذه الفرق كادت أن تندثر، لكن إن شاء الله بإذن الله في أي فرصة سوف نبين لكم عقيدة هذه الفرقة إن شاء الله، ونبين الفرق بينها وبين الإسلام الصحيح إن شاء الله. الأخ أبو عمر، تفضل. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ أهلا ومرحبا بكم. الله يبارك فيكم. والله حبيبك يعني مش عارفين يعني ما نقدرش نعيش من غيركم دلوقتي. والله الله يبارك فيكم. والله ونتمنى يعني دعوه من حضرتك ان يا ريت يعود الدروس للمساجد تاني زي زمان، ونشوفكم دايما على خير. والله الله يكرمكم. الله يبارك فيكم يا رب ويخلينا ليكم يا رب. حافظكم الله ورعاكم. الأخ الكريم عادل من حلوان، تفضل أخ الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذاك شيخ وحيد، أهلا ومرحبا بك، أوحشتنا كثيرا. بارك الله فيكم وبارك في حضرتك يا رب، حفظكم الله ورعاكم. الله يبارك في حضرتك يا رب، أكرمكم الله. أنا عايز أستفسر عن كتاب أخطاء المصلين، أصل لي ليه إزاي؟ كتاب أخطاء المصلين. أيوة. لمين؟ لحضرتك. شريط 40 خطأ في الصلاة. أيوة. هذا لم يفرق حتى الآن في كتاب، لكن هناك كتاب الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. أيوة. جمعت فيها المحاضرات التي ألقيتها في الأخطاء. أيوة. بارك الله فيك. موجود هذا الكتاب في دار ابن رجب أو أي دار، أي مكتبة إسلامية تقول الكلمات النافعة في الأخطاء الشائعة. بارك الله فيك. الأخت الكريمة أماني من القاهرة، تفضلي أختنا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي سؤالك. ألو. أيوة تفضلي، أسمعك جيدا. حضرتك، هو أنا عندي شيء من الوساوس. نعم. ماشي. فكنت بكرر في الصلاة على أساس أن أنا مثلا كنت ساعات أقول حاجات وأقول لا ده أنا ما فهمتهاش مثلا، ده أنا ما قلتش الكلمة دي فكرر. فلما سألت شيخي يعني نحسبه على خير، فهو قال أن أنا ما كررش، فبالفعل بدأت ما كررش الحمد لله. بس كنت بصلي جماعة في مرة في مسجد يعني، فالإمام ركع وأنا كنت لسه بقرأ الفتحة، لأن أنا أقرأ الفتحة إزاي يعني؟ أقول الحمد لله واستنى مثلا يعني، بفكر أنا بحمد ربنا على إيه، بس أنا مش عارفة ده صح ولا غلط، بس طبعا كده أنا بطول في الصلاة. فهو بيركع يعني لما ركع وكده، وطبعا كنت أنا لسه بخلص، بس خلصت بسرعة ساعتها لما هو ركع ونزلت. طبعا كان هو طلع من الركوع، ركعت أنا وطلعت يعني، بس أنا عدت الصلاة. بس انا عايز اعرف، عشان مثلا لو صليت بحد جماعه او كده كده هكون بطول عليه، هل مثلا اقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من غير ما ان انا اقف على كل كلمه، ولا الصح ايه؟ وجزاكم الله خيرا و بارك الله فيك. نعم الله. كما قال لك الشيخ الكريم، لا تكرري ولا تتوقفي، لان الشيطان اذا جاء الانسان بالوساوس يضرأ هذه الوساوس عن نفسه، فعليك ان تقرأي قراءه يعني متتابعه، ولا تقفي حتى تدرك الامام ولا تفوتك الفاتحه. وهذه الصلاه التي صليتيها مع الامام كان يجب عليك الا تعيدي الصلاه، وصلاتك صحيحه حتى ولو تاخرتي عن الامام في الركوع والسجود، وان كان الاولى الا تتاخري. بارك الله فيك. الاخ الكريم ابراهيم من قنا، تفضل اخانا الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا دكتور وحيد؟ مرحبا واهلا وسهلا. مرحبا بك في بيتك قناة الرحمة. أكرمك الله وبارك فيك. حبيت بس أهنيك بس. قطع. ربنا يخليك لي. آمين وإياك، ربنا يحفظك ورعاك. الأخ الكريم من دمياط، تفضل يا أخ الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله يا فضيلة الشيخ، يعني أنا حلفت أكثر من مرة حلفانات، يعني قبل ما يمن علي الله بالتوبة وكده، حلفانات بالصلاة كثير. عفوا، أعد السؤال مرة أخرى. يا فضلت، يا معايا فضلت الشيخ؟ أسمعك. أنا حلفت أكثر من مرة بالطلاق. حلفت بالطلاق. أكثر من مرة. نعم. وقلت مثلا كنت يعني في حالات معينة كنت بحلف بطلاقات كثير، معلش خلي في ساعة راحة في صدرك شوية ليا واستمعني. نعم. معايا يا شيخ؟ أسمعك نعم. يعني حلفت أكثر من مرة بالطلاق، عليا الطلاق عليا الطلاق، قبل ما يمن ربنا عليا بالتوبة. واخد بالك؟ فمعرقان الحكاية دي، حلفت بالطلاق مثلا ليكون حرام كذا، ما هفعل كذا وهفعل الشيء. نعم. فهل وضع مني الطلاق؟ وأنت متزوج ولا غير متزوج؟ أنا متزوج. أيوة. وحلفت بالطلاق لما أنا فعل شيء، ما أنا فعل الشيء وفعلته، في حين أني كانت الزوجة حائض يعني، فهل يدع الطلاق أو ما يدع؟ أخي الكريم، ينبغي أن تذهب إلى أقرب شيخ إليك أو إلى إمام المسجد، وتتذكر كل الأيمان التي حلفتها بالطلاق، وتبين نيتك في كل يمين، وحينئذ سوف يحكم لك أو يخبرك بأن هذه طلقة وقعت فتردها ولا كفارة، أو أن هذه تحسب يمين وعليها الكفارة، لأن أيمان الطلاق أيمان شديدة جدا، وكان العلماء يتحرجون من بابين في الفتوى، من باب الدماء وباب الفروج. باب الدماء يعني القتل والقصاص ونحو، وباب الفروج يعني باب الطلاق. فالطلاق ينبغي أن يكون على يد إنسان يواجهك وتواجهه وتحكي له ملابسات كل طلقة ليرى هل وقعت أم لم تقع. بارك الله فيك. الأخ الكريم محمد من ليبيا، تفضل. السلام عليكم يا شيخ وحيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ابنكم محمد علي في قرية العبيدة. أهلا أهلا أهلا، مرحبا يا شيخ محمد، ربنا يحفظك ويرعاك، كيف حالكم؟ انا اسمي محمد سليم وحبيت نرحب بيك بس على قناتك قناه الرحمه، والله منورها يا شيخ وحيد. الله يكرمك، ربنا يحفظكم ويرعاكم. والله اسلكت صدورنا والله العظيم. اكرمكم الله وحفظكم الله وسددكم الله، بارك الله فيكم يا شيخ محمد. الاخت اماني من القاهره، تفضل يا اختنا. حضرتك انا كنت لسه سائله حضرتك عن الصلاه، بس اللي انا عايز اعرفه يعني الصح ايه، ان انا اقول يعني ورا بعضه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم زي ما الكل بيعمل يعني، بس انا خايفه. نعم هذا هو الصحيح اختنا الكريمه، هذا هو الصحيح ورا بعضه على طول اكرم، اللي هو ايه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من غير ما اقف على كل ايه. ايوه صح كده، بارك الله فيك كرمك من الله. اتفضل قول السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من معنا؟ سليمان من السعودية. الأخ سليمان من السعودية، أهلا وسهلا مرحبا أخي الكريم. أهلا بك يا شيخ. الله يكرمك. تفضل أخي الكريم سؤالك. أنا بتجيني حالة في كتف اليمين رعشة مع وجع. رحت للمشايخ والدكاترة ما قالوش حالة. فالرعشة دي بتجيني على طول. عاوز اعمل ايه يعني؟ رعشة والم في جسدك كله ام في اماكن محددة؟ الكتف اللي... وهل راجعت الاطباء في ذلك؟ راجعت لا. الاطباء؟ لا انا رحت العمرة، رحت العمرة عملت عمرة وجات وخفت، لما رجعت قعدت 4 شهور ثاني فيتعب. على كل أخي الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله من داء إلا وأنزل له دواء، عرفه من عرفه وجهله من جهل. فإذا شعر الإنسان بآلام في جسده إما دوخة أو رعش أو أي نوع من أنواع الآلام مباشرة يستعين بالله سبحانه وتعالى ويذهب إلى الطبيب ويكشف. إذا كان هناك سبب مادي يبدأ يعالجه ماديا، وإذا لم يكن هناك سبب مادي فحينئذ يلجأ إلى الرقية الشرعية، لكن يبدأ أولا كما ذكرت لك بالأطباء. أسأل الله عز وجل أن يشفيك وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، بارك الله فيك. الأخت أم لؤي، تفضل يا أختنا الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأولى إطلالاتك على قناتنا قناة الرحمة شيخ. أكرمكم الله وبركاته. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. جزاك عين وزدني وبركاته. سلسلة قوية وجميلة ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أرجو بس إنك تدرك فيها، إحنا مش عارفين إيه اللي حضرتك مدركه، بس أرجو إنك تدرك فيها أدب طالب العلم. إن شاء الله. وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. سيكون ذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. الأخ الكريم الأستاذ عادل من حلوان. تفضل. انا كلمت حضرتك دلوقتي على كتاب اخطاء المصلين. ايوه ايوه اخي الكريم. طبعا حضرتك اني احبك في الله. احبك الله لله. في الكلام اثناء الاكل حرام؟ الكلام اثناء الاكل جائز ومباح بارك الله فيك. طب بقول لحضرتك ايه؟ نعم. انا ليا اخ وزوجته توفي في الخارج في امريكا في حادث، وجبناهم ودفنوا في مصر. والدتي مسنة متجاوزت 80، حتى هذه اللحظة لم نخبرها. وعد حوالي 56 يوم على هذا الحادث وهذه الوفاة. هل احنا كده بنرتكب وزر ان احنا مخبيين عليها؟ ولان هي لو عرفت والله يا اخانا الكريم ينبغي ان تنظر في المصلحة والمفسدة، لانك لو اخبرتها، هل لو اخبرتها ستمرض وتتعب وتهلك وتضر ضررا شديدا، أم أنك لو أخبرتها يعني هتزعل شوية ثم تنتهي المسائل؟ لكن هناك حاجة في إخبارها، لأنك لو أخبرتها سوف تكثر من الدعاء لهم، ولعل الله عز وجل يقبل دعائها لهم، لا سيما أنها ست كبيرة. فحاول أن تتدرج إن شاء الله حتى تصل إلى إخبارها بطريقة سهلة سلسة لتتمكن من الدعاء لهم والاستغفار لهم، بارك الله فيك وأكرمك الله. أيوة السعودية، تفضل. الأخ محمد من السعودية، تفضل يا أخي الكريم. تفضل. ألو. أيوة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ وحيد جزاك الله عنا خير الجزاء. وجزاك مثله وبارك فيك. جزاك الله عنا خير الجزاء. أكرمك الله. أسألك الدعاء بالله الهداية والسداد. وأنت كذلك، حفظك الله ورعاك وبارك فيك. أكرمكم الله. أخونا فارس، أم فارس، الأخت أم فارس، تفضل يا أختنا الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا شيخ وحيد؟ سلمكم الله وبركاته. بارك الله فيكم وفعلكم ونور الله قلبكم وجزاكم الله خيرا. حفظكم الله ورعاكم. وبارك الله في قناة الرحمة وكل مشايخ الأفاضل الأجلاء. أكرمكم الله بارك. والله يا ابني أحسنت فعلا يا شيخ وحيد الاختيار لمادة هذه الحلقة الجيدة وهي في الآداب يعني. وبنقول الحمد لله إن الإسلام كله آداب. من لحظة الاستيقاظ من النوم. يعني مفيش حاجة يعني مفيش حاجة يعني أو بمعنى أصح ولم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل إلا وعلمنا معه آداب. جزاكم الله خيرا وتحياتي لقناة الرحمة وكل العاملين فيها والسلام عليكم ورحمة الله. بارك الله فيكم وأكرمكم الله وأسأل الله عز وجل أن يجعل لقاءنا هذا لقاء طيبا مباركا. ونختم هذا اللقاء بدعاء. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا واسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهد أبناءنا وأبناء المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر بقوتك أعداء الدين. اللهم يا من خلقتنا من عدم وأنطقتنا من بكم وأسمعتنا من صمم وأطعمتنا من جوع وكسوتنا من عري وعلمتنا من جهالة وهديتنا من ضلالة وأغنيتنا من فقر وقويتنا من ضعف. نسألك أن ترفع دعاءنا ولا ترده علينا. نسألك أن تختم لنا بخاتمة الخير أجمعين. نسألك أن تأخذ بنواصينا إليك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم ارزقنا اتباع نبيك والاقتداء به في الدنيا ووفقنا لأن نحشر يوم القيامة تحت لوائه. اللهم اسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.